والصحابة يتميز أهل السنة بمنهجهم وعقيدتهم المتميزة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا كطوائف البدع، فإن طوائف البدع تأخذ بعضا من الصحابة وتدع بعضا، فأقوام يحبون آل البيت ويبغضون من سواهم، وهؤلاء يسمون بالروافض، وتقابلهم طائفة أخرى وهم النواصب الذين يعادون آل البيت، وكلتا الطائفتين على طرفي نقيض. ويحسن هنا أن نذكر مجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة، ولا نستطيع أن نستوفي كل ما للصحابة في مثل هذا الملتقى، لكني أسرد رؤوس أقلام على عجل فقط. يمكن نذكر 15 عنصر أو أكثر يتعلق بالصحابة فقط. أولها وجوب محبة الصحابة. اثنين، لو تدع كل واحد للسطر جيد عشان إذا عرجنا يمكن نذكر النصوص الشرعية في ذلك. الثاني عندنا الترضي عنهم، والواجب عن المسلم أن يرضى عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن يرضى عنهم الله ويرضى عنهم رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب علينا نحن أن نترضى عنه. ثلاثة، من حقهم علينا أن نستغفر لهم وأن ندعو لهم. أربعة، أن الصحابة كلهم عدول ولا يقدح في أحد منهم أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم. خمسة، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معصومون في الجملة، يعني نحن نعتقد أن الصحابة معصومون في الجملة لا باعتبار الأفراد، فإن الفرد قد يقع من خطأ، لكن الصحابة في الجملة معصومون، معصومون في تعبدهم، في دعوتهم، في منهجهم، في عقيدتهم، في لنا هؤلاء يجعلهم الله تعالى لنا قدوة إلى قيام الساعة. كذلك من عقيدتنا وجوب التعرف على سيرهم وأخبارهم. من ضمن العناصر أن الله جعلهم قدوة لمن بعدهم، وكذلك وجوب نشر فضائلهم ومناقبهم في الأمة كلها. ومن ضمنه كذلك البعد عن زلاتهم وما وقع منهم من التقصير والتفريط، رضي الله عنهم وأرضاهم. كم كتبنا؟ 9؟ طيب ماشي. 10؟ الإمساك عما شجر بينهم، فما وقع فيه الصحابة من الخلاف فإنا نمسك عنه وليس لنا حق أن ندخل فيه. كذلك أن الصحابة أكمل الأمة بل الأمم بعد الأنبياء والرسل. ما يأتي واحد يقول أنا أفضل من الصحابة، ولو كان من أعلم الناس وأتقاهم لا يكون كمثلهم. كذلك تحريم سبهم وتنقصهم، كم صار؟ 12. كل واحد يجيب من عدد الله يصير 12 11 13. بس نريد نقف على وتر، ما في مشكلة. شوف الإمام عنصر رضي الله عنه وأرضاه، نجيب الصحبة اصطفاء رباني لا يمكن أن تكتسب. صحبة اصطفاء رباني، ما يجي واحد أن أقول يمكن أصير صحابي، ما يمكن. خلاص صحابة الله اختارهم وانتهى الإشكال. يكفي 13، يمكن قريب من 17 عنصر أو هذه مجمل عقيدة الصحابة. أسردها بس على عجل، بس سريع جدا. أول شيء قلنا إيش؟ حب محبة الصحابة. حب الصحابة، ولهذا الشيخ الإسلام يقول حب الصحابة كلهم لي مثل، وكأنه أراد أن يرد بهذه العبارة على الرافضة والنواصب، لأنه قال حب الصحابة كلهم، ما في فرق. ومودة هي المود، حب نوع من الحب، ومودة القربى بها أتوسل، يعني آل البيت أتوسل بمودتي لهم وحبهم. ولا شك أن حب آل البيت وحب الصحابة هو، نقول حب الصحابة عبادة ودين وعقيدة، حب الصحابة عبادة ودين وعقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كان يقال كل من وجد في قلبه بغض الصحابة فعنده نفاق في قلبه. يقول أنس بن مالك عندما سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أنت مع من أحببت، جاء في حديث زر بن حبيش أن رجل سأل صفوان، يعني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحب شيئا؟ في الحب جاء في قوله الهوى، الهوى هو الحب. قال نعم. جاء أعرابي ينادي بأعلى صوته، معروف أن الأعراب يعني يأتي بسؤاله ولا يستاذن، ما في رأسه بيعطيك إياه، بس المهم يريد يستفيد ويمشي. فأخذ ينادي يا محمد يا محمد بصوت مرتفع. قال له الصحابة اغضض من صوتك فإنك بين يدي الرسول، يعني تأدب. قال والله ما أغض. الرسول يسمع الحوار بينهم، فرد الرسول عليه الأعرابي بمثل صوته، رفع الرسول صوته هاؤم، يعني ها أنا ماذا تريد؟ قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم كيف يعمل يا رسول الله؟ قال أنت مع من أحببت. فقال الأعرابي أنا أحب الله ورسوله، خلاص يكفيني. يقول أنس على أنت مع من أحببت والله ما فرحنا بشيء بعد إسلامنا بفرحنا بقول النبي أنت مع من أحببت، يعني هذه بشرى. ثم يقول أنس هذا الأعظم، أنس بن مالك يقول فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. إذا كان أنس يقول أرجو أن أحشر مع أبي بكر وعمر، كيف اللي يقولون أبو بكر وعمر في النار وأنس خادم الرسول صحابي ويرجو أن يحشر مع أبي بكر وعمر؟ كيف حالنا نحن؟ كأنه يقال لم يبق لنا إلا وبيص الحب فقط، ما تستطيع تصل منازلهم، لكنك أنت مع من أحببت، إذا أحببتهم حشرت معهم. ويقول لا أدري هل هو أنس بن مالك أو علي زين العابدين، يقول كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن، كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن. السورة من القرآن تقرأها مرتين ثلاث أربع خمس إلى أن تثبت تراجعها. نحن نسأل أنفسنا من اللي علمنا حب أبي بكر وعمر كالسورة من القرآن؟ إن جاءت محاضرة ولا ما ندري عن شيء، يدل على أن عندنا ضعف في قضية تمكين الحب لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قلنا أن حبهم دين وعقيدة وإيمان، ليس الإنسان خيار يأخذ ولا ما يأخذ، هذا يجب عليك. العنصر الثاني ترضي الله، يقول في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين، وكذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان، جاءت رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وكان الصحابة تميزوا أقوام مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، هذا توفيق من الله لهم. ولهذا نظر عمر بن الخطاب فيهم فجعلهم أهل الشورى والحق والحل والعقد في تولية من يكون خلفه، مما يدل على إيش؟ فقه عمر. ومن يرضى الله ورسوله عنهم، أنا لا أرضى عنه، فلنقول رضينا عنهم. والأدلة على الترضي كثيرة، حديث أهل البئر معونة رضي الله عنهم أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. كذلك الاستغفار والترحم. الله أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار وأثنى علينا نحن إن أخذنا بهذا الثناء، لكن نقول إلى الله المشتكى عندنا ضعف. الآن نسأل أنفسنا أيها الإخوة، نحن هل نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان في سجودنا في آخر صلاتنا في قيام الليل؟ عندنا ضعف. ولهذا الله أثنى على من؟ على الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الذين يلعنون الصحابة ويقدحونهم ويكفرونهم في قلوبهم غل ليس للذين آمنوا بل لمن هو أعظم منهم، وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن توفيق الله للعبد أن يذل لسانه بالاستغفار للصحابة ولمن جاءوا بعدهم. سبقنا والدي سبقني، لكن الأوائل اللي سبقوا هم أول من ينطلق عليهم وهم الصحابة، فهم أسبق الناس بهذا الإيمان. من ضمن العناصر كذلك العدالة. اتفق أهل السنة قاطبة على عدالة الصحابة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا تجرى عليهم علامات الجرح، مراتب الجرح والتعديل لا تأتي للصحابة إطلاقا، سواء جهل باسمه أو سواء وقع منه ما وقع فنحن نأخذ به. وهنا بس معنى اللطيف اكتبوه وتميز به في حاله، لا إله إلا الله، نستطيع أن نصل إلى نتيجة نقول ما وقع فيه الصحابة من المعاصي أصبحت مناقب لهم لا تنسى على سطر التاريخ. الآن لو سألت الآن الصحابي ما وقع منه الزنا؟ إيش قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأيته ينغمس في أنهار الجنة. المرأة التي زنت زنا عار، قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. صارت منقبة، صارت منقبة لا تنسى على سطر التاريخ. وهذا نعمة من الله لهؤلاء الصحابة أن تميزوا بذلك. من ضمن العناصر كذلك، وهي من نكتب عنصر آخر، وهو أن الصحابة تميزوا على من بعدهم بدفاعهم عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل لأحد أبدا كائنا من كان. أعجب الصحابي يقف بين يدي الرسول يقاتل، نحن ما نستطيع، خلاص انتهى. ولهذا الشيخ الإسلام يقول إلى قيام الساعة لا يمكن أحد يصل لهذا. ولم يكن الدفاع من فئة دون فئة ولا طائفة دون طائفة، وإنما كان هذا الدفاع عاما، صغارا وكبارا، رجالا ونساء. نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها في غزوة أحد، الرسول يصاب بجراحاته وهي أمام الرسول بخنجرها. تصور امرأة واقفة بخنجر تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما رجعت إلا وفيها 12 جرح وجراحات كبيرة. السؤال لماذا جرحت هذه المرأة؟ دفاعا عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع نحن هذا؟ ما نستطيع، انتهت. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في النساء. وإذا جئنا إلى معاذ ومعوذ، عندما كانوا في الغزوة وهم شباب، يأتي لعبد الرحمن بن عوف الواحد منهم فيقول يا عم دلني على أبي جهل. فيسأل ماذا تريد؟ فيقول إني سمعته أنه يؤذي الله ورسوله فأنا أريد أقتله. ودفع عمن عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه لا تكون لمن بعده. من ضمن العناصر كذلك نكتب أن الصحابة كان الوحي يتابع أفعالهم وأقوالهم ونياتهم. ربما نقول أيها الأحبة نحمد الله أن ما كنا في زمن الصحابة. لو كنا في زمن الصحابة لربما نزل فينا آيات تتلى إلى قيام الساعة. نسأل كم عندنا من الزلات والتفريط والمعاصي والآثام، حتى أن المنافق يلقي كلمة صغيرة بس يسولف يتكلم ينزل وحي يفضحه مباشرة. صحابي تأتي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيب، جاءت مباشر تنزل وحي. ولذلك كانت هذه ميزة عظيمة وتزكية لهم. وأعجب في قصة الذي جامع زوجته في نهار رمضان رضي الله عنه وارضاه، لما جامع استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه، فقال لقومه اسألوا الرسول وأعطوني الحكم. عقلاء قومه نادوه قالوا والله لا نسأل، أنت الذي فعلت، فنخشى أن ينزل قرآن فيكون فينا نحن أنت الذي فعلت، واذهب، إذا نزل القرآن ينزل فيك أنت، ليس لنا ذاك دخل. ولهذا ماذا عمل؟ وقف بين يدي الرسول، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني عطل اللي تريد، كأنه يقول ماذا حكم الله فيه. وقوم خافوا من الوحي أن ينزل فيهم، يشدل عليه على أن أفعالهم كان الوحي يتابع كل ما يفعلونه، بل حتى في النيات. ولهذا لما فضح الله المنافقين، لا ألم يقل تعالى إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، الغيظ داخل ما في شفاء، ومع ذلك الله فضحهم. العنصر اللي بعده لنقف خلاص يكفي في قضية الاستفاء الرباني. الصحبة ما هي اختيار، وإنما هي الله يصطفي من شاء من خلقه له. ولهذا جاء في أثر ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للرسالة والنبوة. ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة، فاختارهم الله لصحبة نبيهم، لم نختر نحن. ربما نقول نحن لسنا أهل أن نكون منهم معهم. ولهذا سبحان الله الصحابي عندهم من التعبد والمراقبة لله وصفاء الداخل والمعتقد عجائب، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكرنا من ضمن العناصر أن الصحابة معصومون في الجملة، وذلك لأن أمرنا باتباعهم، وجعل منهاج الصحابة منهاجا إيش؟ يقتدى به. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني بمعنى إيش؟ نأخذ بمنهج الصحابة على الجملة، ولن نقتدي إلا بما لا خطأ فيه ولا زلل ولا خلل. ومن توفيق الله للإنسان أن يأخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم نحيت الأمة عن الصحابة، فأصبح الناس لا يعرفون عن الصحابة إلا مجرد الأسماء. وكم من أبناء الإسلام عندما تسألهم عن العشرة المبشرين بالجنة بأسمائهم دون أن نأخذ أخبارهم ما يعرف شيء، يعد 5 6 ويقف. بل أقول في بعض الأحيان قد يكون طلاب جامعات، بل في بعض الأحيان قد يكون ممن يعلمون الناس وما يعرف أسماء العشرة المبشرين بالجنة. وهنا ذكرنا من ضمن العناصر التعرف على سيرهم وأخبارهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين، جزء من ديننا أن نتعلم سيرهم. اليوم أين الذين يتعلمون جزء من دينهم يجهلونهم؟ ربما. ولهذا دائما نوصي الأحبة، نوصي أصحاب المكاتب الجاليات التعاون وغيره أن يجعلوا سلاسل في سير الصحابة، يبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، يبدأ بكبار الصحابة، علماء الصحابة، دعاة الصحابة، مجاهدي الصحابة، يعني تعطي معالم ضخمة لهؤلاء الصحابة كالتأصيل، بمعنى أن نجعلهم قدوة لنا. أبناؤنا اليوم يعلمون أسماء المطربين في والممثلين والرياضيين في الفرق الدولية، ما لا يعرفون أسماء الصحابة، واقع وإلا لا. وربما يكون خلل فينا أننا لم نعرف ولم نؤصل ما كان للصحابة رضي الله عنهم من الحب والمنزلة. التفاصيل عاد العناصر الباقية يعني ممكن سنعد يبحث عنها حتى لا يبعدوا بنا، لأن باقي بعض المواضيع. يقول هنا وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الضمير فيهم للعلماء الذين ذكرهم وللألف رجل الذين اجتمع بهم، بل ونقول وما رأيت فيهم أي من سلف الأمة أصلا من يقدح تناول الغمز واللمز والقدح والتنقص وربما نقول والتعرض، لم نجد أحدا منهم يتعرض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الأحبة يحسن أن ينبه على مسألة ما شجر بين الصحابة. يجب أن نعلم أن الصحابة باعتبار الأفراد ليسوا بمعصومين، فمن الصحابة من وقع منه إيش؟ الزنا والسرقة والقتل وشرب الخمر وغيره من الأمور، ومع ذلك لا نتعرض لهم شيء رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجب أن تحدث بينهم تلك الفتن كوقعة الجمل وصفين. نحن أيها الأحبة تطيش عقولنا عندما نفكر كيف وقعت بين الصحابة. عصر النبوة قريب ولا بعيد؟ نور النبوة بين أيديهم، ومع ذلك يقدر الله ما شاء أن يقتل بعضهم بعضا، ليس إرادة للقتل ولكن قد يلتبس بعض من الأمور. وما أجمل كلام من ابن عمر لما بدأت المعركة لم يدخل فيها، وإذا هو يقول والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. مع في بعض الأحيان قد نجد بعض من طلاب العلم يتحدث بعضهم في بعض، يغمز بعضهم بعض، يسخر بعضهم بعض، تضيق صدورنا كيف إذا كان واقع بين الصحابة أشد، وإلا لا فتنة عظيمة. ولهذا سلم من سلم ممن لم يشارك. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار تقتله الفئة الباغية، وهذه وقعت في صفين. وأما وقعة الجمل فهي من الوقعات العظيمة التي لا تنسى على سطر التاريخ، وموقفنا منها البعد، فمن يدخل فيها لا ينجو لسانه وقلبه أن يتعرض للصحابة رضي الله عنهم. وما داموا أنهم أهل الجنة من كلا الطائفتين فهم ناجون لا محالة. طيب دخولي فيهم أنجو؟ لا، وذلك لأن دماءهم وأعراضهم أشد حرمة من أي دم وعرض. وما أجمل قول عمر بن عبد العزيز لما قال وسئل عنها قال تلك فتنة عصم الله سيوفنا أن تخوض فيها، فنعصم ألسنتنا أن تتحدث فيها، ما نستطيع. كل هذا نسميه تأدبا مع هذه الفئة، ونعلم أن ما حدث هو محض اجتهاد ولم يكن قصدهم استحلال دماء بعضهم لبعض، وإنما دخل من دخل فأثار هذه الفتنة. ثم أن ما نقل لنا مما وقع بين الصحابة منه ما هو كذب صريح فلا يجوز السماع له ولا القراءة، ومنه ما هو ثانيا صحيح ولكنه غير صريح في الدلالة فلا يجوز أن نحكم بمدلوله، ومنه ما هو صريح لكنه غير صحيح فلا نعتمد عليه. ومن هنا وجب على الإنسان أن يكون بعيد عن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة، وبما يجب أن نعلم أنه حتى وإن وقع منهم ما وقع فالصحابة أسرع الناس توبة وأوبة إلى الله عز وجل. ثانيا، الصحابة لهم من الحسنات العظام ما تكون سببا لتكفير، إن الحسنات تذهبن السيئات رضي الله عنهم وأرضاهم. ثالث، أن الصحابة شهد لهم الرسول بالجنة مع علمه أنه سيقع منهم ما وقع، وإلا فكيف يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وتذكر كبار الصحابة في الجنة ومع ذلك يقع منهم ما وقع؟ فدل على أن الصحابة أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدلنا على أن ما بين الصحابة كان عن محض الاجتهاد، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما انتهت وقعته الجمل أخذ يجوب في أرض المعركة، فلقي طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه ميتا في الأرض. طلحة خرج للقتال في الصف الذي يقابل علي، نزل علي عن فرسه وحمل طلحة وقبل ما بين عينيه ثم قال: وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا المنظر. هل يدل على أن في قلبه غل وحقد وتشفي؟ ويعلم أنه خرج وصار بينهم قتال ومع ذلك يقول: وددت أني مت قبل 20 سنة وما شاهدت علم. ثم قال كلمته المشهورة: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم إيش؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر. ولا شك أنه منهم، السبب طلحة شهد له الرسول وعلي شهد له الرسول فكلهم في الجنة. طيب الموقف الصحيح البعد وعدم التدخل في هذه القضايا، هذا يعطينا أن أهل السنة صدورهم سليمة تجاه الصحابة، وما يوجد من يوجد ممن يقدح في الصحابة من طوائف أهل الضلال أو من بعض من الكتاب والصحفيين وربما بعض المؤلفين وغيرهم أنهم يقعون في نعوذ بالله أو حال النار لأنهم تعرضوا للصحابة في الجملة وأرادوا إسقاطهم. ولا شك أن القدح في الصحابة قدح في الدين نفسه، عندما تنتقد الصحابة إنما تنتقد الإسلام، فإن الدين والقرآن إنما حمله لنا الصحابة، فإذا قدحتهم قدحت فيما نقلوه لنا فلا نستفيد منهم شيئا. ذكر المؤلف رحمه الله هنا، يعني نذكر تعريف الصحابي: الصحبة في اللغة هي الملازمة، والصحابي في الاصطلاح هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الأصح. هذا التعريف هو تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله، وموجود في كتب المصطلح خلاف طويل في تعريف الصحابي، لكن هذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. قالت عائشة هنا نسميه دفاع الصحابة بعضهم عن بعض، وهنا نضيف من ضمن العناصر الدفاع عن الصحابة، وجوب الدفاع عن الصحابة. دفاع عن الصحابة دفاع عن الدين، ما تدافع عن شخصية معينة. إذا كان الآن لو حد تعرض لوالدي أنا أغضب ودافع عنه، كيف إذا كان صحابي الذي نقل لنا القرآن والدين والسنة والعبادة والصلاح وهو الذي أمرنا أن نتبع منهاجه وطريقته، يجب علينا أن ندافع عنه 100% رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا عائشة تقول قالت أمروا أن يستغفروا لهم، وكان من نتيجة ذلك أنهم لم يأخذوا بهذا الاستغفار فسبوهم. وجاءت بالآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فكل قادح في الصحابة فإن في قلبه غل وبغضاء وعداوة لهؤلاء. وجاء في بعضها أن عائشة قالت انقطعت أعمالهم الصالحة، تقصد الصحابة، فأراد الله أن لا ينقطع عنهم أو لا تنقطع عنهم الأجور والحسنات، فقيض الله من يسبهم حتى يأخذوا حسنات إلى قيام الساعة. صار السب نعمة ولا نقمة؟ نعمة للصحابة، نعمة أجور وحسنات. ولهذا يقال يعني قد نقول من رحمة الله بالعبد أن يجد له من يسبه ويتعرض له حتى. ويقيل إن الحسن البصري أو غيره من أئمة السلف لما سمع برجل قد اغتابه دخل السوق فاشترى صحنا من الفاكهة من أحسنها وقرأ عليه الباب فقال خذ هذا، هو بينه وبين عداوة، فقال له لما يعني من أجل ماذا أعطيك أعطيتني؟ قال سمعت أنك اغتبتني فأهديت لك هدية على الغيبة، بمعنى أني خذت حسنات فأنا محتاج إلى الحسنات أكثر. وقيل أن بعض السلف كان يقول إذا أردت أن تغتاب أحدا فاغتب والدك بس، قال حتى تهدي حسناتك للقريب ما تروح لها بعيد، فأولى من يأخذ حسناتك والدك، وإن كان ليس هذا مبرر لكن كأنه من باب تضيع حسناتك سدى اجعلها في الأقربين باتكم بعيدة عنك. ذكر بعدها المؤلف قال وكانوا ينهون عن البدع. البدعة هي ما وجدت على غير مثال سابق تسمى بدعة، والبدعة في الاصطلاح طريقة في الدين مخترعة متعبد لله تعالى بها. الجوال بدعة لأن ما كان الصحابة يعرفونه ولا شيء، لكن ما لها ارتباط، ما في تعبد لله تعالى. لكن لو قلنا نحن اليوم عندنا دورة، جزاكم الله خير على الحضور، في نهاية الدورة سنفلف على المسجد وحنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله 5 مرات بس من باب شكر الله على انتهاء الدورة. يأتي واحد يقول جزاك الله خير والله ذكرتنا الله وعلمتنا علم، نقول لا هذه بدعة، فالرسول لم يفعلها أبدا ولا صحابته. فهذه سميناها طريقة في الدين مخترعة يتعبد لله تعالى بها. والبدع قد تكون اعتقادية وقد تكون قولية قد تكون فعلية وقد تكون مالية من البدع. وصور البدع في كل زمان تتجدد هذه البدع. وكنت أعجب لما جاءنا الجوال جتنا بدع جديدة، رسائل الجوال بعضها اختم عامك بصيام واستفتح عامك بصيام، عامك مختوم بالخميس فاختمه بصيام، كل هذا بدع. ولا أصوم أبدا، ولو صمت نصف النهار نقول كفطر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولا الصحابة ولا شيء من البدع. ولهذا نجد أن البدع تختلف من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت، وكل عصر له من البدع ما يناسبه. مثل ما تجدون بدع الآن رحلة سعيدة، ورقة العفش والمطار والمكان محطة الوصول كلها باطل. ومن البدع اللطيفة يعني وإن كان حار لكنها موجودة وضع جداول للشباب، صليت سنة الضحى اكتب خط، صليت لسنة الوتر تبخط سويت كذا، وش الدليل على هذا؟ الله الذي يحاسب الناس لستم الذين تحاسبونهم. ودعوا الناس يتعاملون مع ربهم، ولا حاجة لأن يتعاملوا مع هذه الأوراق التي يقال عشان تعرف برنامجك 100%. لكن هناك طرق ما كان الصحابة يفعلونها، مثل أنا في رمضان يوزعون جدول الآية اللي وقفت عليها تكتبها بس، هذا ما نقول بدعة محرمة ولا شيء إطلاقا، هذه مصلحتها واضحة ولا شيء فيها. لكن تجعل لك جدول، صليت الفجر في جماعة، صليت السنة قبل ولا بعد، أخطأت في كذا، وش وقع عندك من المعاصي وغيره، الله الذي يتولى خلقه وليس الخلق هم الذي يتولون. يجب أن نعلم قاعدة في البدع، أن البدع كلها ضلالة، وليس هنالك بدعة أبدا حسنة كائنا من كان، لعموم قول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيا كانت هذه البدعة. يعني بدعة المولد ما عليها دليل، احتفال ليلة النصف من شعبان ما عليها دليل، كل هذه نسميها إيش؟ احتفال ليلة الإسراء والمعراج من البدع، من أين جئتم بها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة ما عمل ولا مولد ولا نصف شعبان ولا غيره، من أين جئتم هذا؟ نقول كل هذه إيش؟ ضلالة. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من البدع، ومن توفيق الله للإنسان أن ينشأ في بلد لا بدع فيها. مشكلة البدع يتربى عليها الصغير ويهرم عليها الكبير ولا يستطيع يغيرها الناس، لكن الإنسان إذا وفق إلى أن وجد بلدا ليس فيه بدع أو عاش في مجتمع لا بدع فيه، رحمة الله أن يبقى، بس يجهز نفسه للتعبد بما صح وثبت. ولهذا قال كانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول هنا كل ما خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فإنه إيش؟ يكون بدعة. واضح؟ وكل ما وافق ما جاء به النبي والصحابة يكون سنة. ودائما يقال البدعة ضدها السنة والسنة ضدها البدعة، كما يقال إن التوحيد ضده الشرك والشرك ضده التوحيد، فإن هذا يدل على مسألة الانقسام بين إيش؟ أو التقابل بين المتضادات أو المتناقضات. وهنا جاء الآن ما الدليل على ذلك؟ قال لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان الله، عمق البخاري في قضايا الاستدلال. البخاري رحمه الله من أفقه علماء الأمة، ونثر فقهه في أبوابه على كتابه العظيم صحيح البخاري، أبواب التراجم، هذا فقه البخاري فيها عمق عجيب. الآن هو يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، السؤال أين البدعة؟ تفرق. ونفهم منه أن كل تفرق بين الأمة فهو من البدع، تفرق الذي يتعلق بمسائل الاعتقاد، ليس التفرق الذي يوجد بسبب مسائل الفقه، مالكي شافعي حنبلي حنفي، الأمر سهل، ما في مشكلة. الإشكال في قضية سلفي ثم نقول جهمي معتزلي فلاسفة، ثم يأتي عد طبقات الفرق على اختلافها أشكال وألوان، هذه يسميها إيش؟ من البدع التي أحدثت، وهو من التفرق الذي نهى الله عنه. ثم جاء هنا ولقوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، الضمير عائد إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جاء به الرسول القرآن، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم السنة والأحاديث، فإذا أطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كنا من أسعد الناس وعلى هداية. طيب، ويفهم منه أن المبتدعة ليسوا على هداية هم، وإنما الهداية لمن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في عد كلام للبدع وتقسيماتها وما يتعلق بها من العلماء من قسم، ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله، فإنه قسم البدعة أو البدع إلى قسمين: بدعة إضافية وبدعة حقيقية. ومن العلماء من قسم البدع على اعتبار الأحكام التكليفية الخمسة، ولكنه ليس بصحيح، فقال بدعة واجبة، بدعة محرمة، بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، وبدعة مباحة. وإذا قعدنا أن البدعة كلها ضلالة فلا تكون إلا قسمان: بدعة حسنة، ولا ما فيه؟ إذا قسمناها على تقسيم الإمام الشاطبي ممتاز، هذه بدعة. لكن قد يقول لك بعضهم: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة؟ قالوا هذه بدعة حسنة. لا، قصد بقضية هنا السنة الحسنة ما هو؟ إحياء السنة. فإن سبب الحديث يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود أن تحدث شيئا فتقول هذه حسنة يمكن أن يتعبد الناس بها، لا، بل كل البدع ضلالة ولا نأمر الناس بالتعبد بها. لكن إذا كانت هناك بعض السنن منسية عند الناس، يعني مدرسة ما يصلون سنة الضحى أبدا، ومدرس جزاه الله خير وجد سيب فاضي ولا عندها أحد، وضع سجادة دل يصلي سنة الضحى فيها، ثم جلس 5 أيام هو يصلي، بعدين جاء مدرس ثم جاء طالب ثم كذا، يصير سنة سنة حسنة لأنه أحيا إيش؟ سنة الضحى. هذا اللي يقال سنه، لا على أن الناس يبتدعون ثم يقول والله هذه سنة حسنة جزاك الله خير عليها، لا، بل إن البدعة كلها تعتبر ضلالة. ذكر هنا أن أهل السنة يحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي؟ بلى. طيب والنتيجة؟ نحن مطالبون باتباع الصحابة. ومن اللطائف أنه أمرنا باتباع من اتبع النبي، كأن الصحابة هم أولى الناس بالاتباع، والصحابة أكمل الناس اتباعا، وأحسن الناس هديا، وأعظم الناس تقوى، وأكثر الناس علما، وأكثر الناس تعبدا. ولهذا قال نحن مأمورون باتباع الصحابة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعف لكن له وجه: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. الحديث ضعيف ولا يعتمد عليه، لكن معناه الصحابة نجوم، وما أعظم أن النجم في السماء يهتدى به في ظلمات البر والبحر. ومن يأخذ بالصحابة لا شك أنه يهتدي في ظلمات الشرك والبدع والضلال والانحراف وغيره، ويكون على الحق. واستدل لذلك بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. من اللطائف نكتبها: الحق واحد لا يتعدد. أما الباطل فإنه متعدد ومتفرد. بعض من الناس يقول يا أخي كل مجتهد له نصيب. نصيب من إيش؟ أنا نسأل، هل يمكن يكون نصيب من الحق؟ واحد هو الحق، لا يتعدد إطلاقا، لا في الفقه ترى ولا في العقائد. طيب والخلاف الموجود في الفقه محتمل، ما في مشكلة، لكن الخلاف في مسائل الاعتقاد ما يمكن أبدا يقال به. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ربطنا بالماضي. اليوم أيها الأحبة، وهذا منهج خطير جدا، اليوم الطرح الفكري والطرح التنويري اليوم والطرح العقلاني يراد إسقاط هذا المنهج. عندما يؤمر الناس أن يكونوا كالصحابة ويكون كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقولك يا أخي أنتم ظلاميون. نحن في حاجة إلى عصر التنوير. ماذا يقصدون بالتنوير؟ حتى وجد عندنا من وهو منهج خطير جدا وهو من التلبيس على الناس بالباطل، يقول كان مسلم والقرآن أعتمد القرآن والسنة، ما أقول هو مصدر تلقي، لكن القرآن والسنة أفهمها باعتبار عصري الآن ليس باعتبار عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فهم القرآن والسنة والصحابة فهموه، فهموا فهما يناسب وقتهم، أما وقتنا لا يصلح ما كانوا عليه من قبل. ولهذا سموا أنفسهم بالتنويريين، ومن نادى إلى ما كان عليه السلف سموا بالظلاميون. وأصبحت الظلامية الآن حجاب المرأة ظلامية، تنوير يكون حجاب بس الرأس، تلبس بنطلون ضيق قميص ضيق، المهم بس الشعر هامشي بس ما في مشكلة، هذا التنوير. ثم تأتينا مسائل البيوع، مسائل الربا، مسائل التوسع، نقول ليس في المباحات وإنما في المشتبهات والخوض في الحرام لا بد منها، يعتبرنا هذا نوع من التنوير والتجديد. ثم خذ ما شئت من الأطروحات التي تناقض ما كان عليه السلف وظنوا بأنهم على الحق، ولكن كما قال الله تعالى في كتابه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ولكن ليس كل من دعا الإصلاح أن يكون مصلحا، فربما كان مفسدا مضيعا لأصول أهل السنة ولعقيدتهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا السبل، قالوا الصراط جاء مفرد والسبل جاء به متعدد، ولهذا قال فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذكر هنا يحسن بس قبل في مسألتين بقية نذكر هنا شيئا من علامات المبتدعة، ما دمنا حول البدع والاتباع، من علامات المبتدعة أذكرها رؤوس أقلام ولا أفصل فيها. أولا التفرق والاختلاف. اثنين اتباع المتشابه. ثلاثة الاعتماد على القرآن دون السنة. أربعة بغض أهل الحديث والأثر. خمسة جعل الهوى والعقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، أو تقديم العقل والهوى. هناك علامات أخرى لا أذكرها لكن سريع بس أذكرها كرؤوس أقلام لأن نحتاج. قضية التفرق لا شك الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. سبحان الله أنا أعجب الآن نجد أيها الأحبة الانقسام بين المسلمين اليوم، في تفرق ولا لا؟ تفرق مناهج دعوية، تفرق مذاهب اعتقادية، تفرق نسميه مذاهب سلوكية. لو سألنا كم في العالم الإسلامي من طريقة للتصوف، شاذلي وقادري ومرغني وتيجاني وخذ ما شئت، ليش تفرق؟ كل واحد كل حزب بما لديهم فريقون، كل يريد يظن أن الجنة له. والله يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. البينات بين أيديكم، لماذا نحن تفرق؟ إيش التفرق هذا؟ هذا يعطي أن الناس في حاجة كبيرة جدا إلى أي شيء؟ إلى الأخذ بالكتاب والسنة، ونسميه وحدة المصدر الذي يجب أن يحرص الناس عليه، ليعرف الناس أنهم على الحق ولم يكونوا على الضلال. ذكر المسألة، انتقل المسألة، نتكلم عنها، ما ذكر، قال وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، طاعة ولاة الأمر، لزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولا، يجب على المسلم أن يكون في عنقه بيعة. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أسألكم أيها الأحبة سؤال: أنتم بايعتوا الملك؟ ما في رقابكم بيعة أجل؟ أجابوني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ مات ميتة جاهلية. نقول نعم نحن مبايعون، أنا ما شاهدت الملك في حياتي ولا جلست معه، لكن عندي بيعة، بايع أهل الحل والعقد وأنا تبع له، ما في مشكلة. ما تنسان يقول والله توني أدري قال بكرة شامش الرياض وحب ترى أنا عندي بيعة الآن جايكم، لا هو تبع. ولهذا ذكر المؤلف ألا ننازع. شوف سبحان الله، نزاع منازعة، وجاء الأمر أهله. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن تقليد أحد من الناس ليكون وليا عليهم أمر دل عليه العقل والفطرة و الشرع. أنا أسألكم، البيت اللي ما له راعي، بيتكم الآن أنت تدخل تسأل من المتحكم فيه؟ بعض الأحيان تصير أمك المتحكم والأبو ما له دور، وبعض الأحيان يصير الأب هو اللي له الدور كله. لو سألتك تستطيع تقضي الجدار، تغير البيت؟ والله فيه ولي أمر وضعي. حتى والدك لو جاء شافك شايل الفرشة وين بتودي أنت؟ قال والله ما مالك دخلنا حر. لا ما في حر، اطلع برا. جعل من سنة الناس سنة أن يولى، لا ينفع الناس فوضى لا صراط لهم، ما ينفع الناس فوضى أبدا. ولهذا نجد البلدان التي اهتزت فيها القيادة فوضى عجيبة جدا. ولهذا قال علي بن أبي طالب أن ولاة الأمر بهم تؤمن السبل، طرق تؤمن، وبهم تحقن الدماء، وبهم تحمى الدمار. حدود من يحميها؟ نحن جالسين هنا والله ما ندعي الحدود ولا شيء، صح ولا لا؟ لسألت يا أخي الحدود قريبة وش ما بينهم جالسين هنا، روح احموها. موجود من يحمي شعلي منها؟ ما هو بس قلت ولي الأمر هو المسؤول عنها، يقلد هو، به تحقن الدماء. يعني تجد أن فيه مسؤولية ضخمة، إذا اهتز هذا ضاع كل شيء. ولهذا وجب علينا تجاه ولاة الأمر أمور أذكرها رؤوس أقلام ولا أدخل فيها بتوسع. أولا، السمع والطاعة بالمعروف. ولهذا جاءت في قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا وإن تولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يجب السمع والطاعة. ثاني، النصح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، لا بد من النصح لهم. في بعض الأحيان تسأل يسوي شو نصحت ولي الأمر؟ والله شفت شو نصح له، ما لي دخل فيه. ولهذا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني بمعنى يجب أن يكون قلب المسلم حريص على قضية النصح في ولاة الأمر. الأمر الثالث قد ذكره عدد من الأئمة، الدعاء لهم. قيل عن وهب بن منبه: لو كان لك دعوة مستجابة ماذا تقول؟ قال ادعوها للسلطان. الآن لو كل واحد منكم في دعوة مستجابة قال ادعو لي الوالدة، طيب السلطان قال ايش علي منها، ايش دخلني في السلطان؟ وهب بن منبه قال السلطان، قالوا له لما؟ قال لو دعوت لنفسي لم تتجاوزني، ولو دعوت للسلطان ايش غير ولا ما غير؟ غير كثير جدا سبحان الله. ولهذا سبحان الله لهم تأثير ضخم. أنا وأنتم نقترح لكن ما في فائدة، يعرض عليه ورقة واحدة بس، يعني مثال بسيط أقرب شيء، لما جت الزيادات هذه جرت قلم بس، قالوا ايش رايك نزيد؟ قال زيدوهم ما في مشكلة، الناس مبسوطين الله يوفقهم، جانا زيادات كلمة واحدة صار لها أثر ولا لا؟ هو شخص لكنه يعيش حياة العامة، ما يعيش حياة الفرد. ولهذا سبحان الله كلما كبرت المسؤولية واضح عظمت عليه على صاحبها، وصار الإنسان يعيش حياة الجماعة ما يعيش حياة الفرد. الآن لو سألتكم أيها الإخوة، أنتم تفكرون في شوارع عرعر وشون تصير؟ ما هي مهمتي يعني ولا شيء، صح؟ ولا أفكر بشيء، أهم شيء اللي قبال بيتي وبس، يزفلتونه يحطون عندنا سلة زبالة ومدون كهرب وموية ومدون مجاري وباقي مش علم. لكن ولي الأمر مسؤول عن هذا كله ترى، ولهذا المسؤولية ضخمة ليست شيئا. وليش قال عمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده لو عثرت بغلة في العراق كنت مسؤولا عنها يوم القيامة. اشتخل عمر في المدينة وذي بغلة في العراق، وين العراق عن المدينة؟ لأن المسؤولية كبيرة جدا. ولهذا كان بعض السلف يقول يعني ينبغي الدعاء لهم دعاء يكون سببا إيش؟ لهدايتهم وصلاحهم واستقامتهم وعملهم بشرع الله إلى غير ذلك. من حقوقهم كذلك عدم تنقصهم وازدرائهم. يعني الآن الناس سهل، يعني إذا تكلم الناس إذا جاءت ولاة الأمر ولا شيء بدأ الإنسان يتكلم، ما سووا ولا زينوا ولا عملوا ولا قاموا ولا بذلوا ولا ولا ولا كلش ولا. ويجب نعلم أن إسقاطهم إسقاط لهيبتهم ومكانتهم. كلما كان الحاكم له من المنزلة كان أوامره لها من المنزلة في القلوب. ولهذا جاءت نسمي إجلالهم وتعظيمهم واحترامهم هذا من حقوقهم. لو دخل ولي الأمر نقوم له كلنا نسلم ونحترم، ما يقول واحد يدخل داخل المسجد ايش عليه من هنا، يدخل لما يدخل وحر، هذا من السنة الإجلال لهم وإنزال الناس منازلهم. ولهذا عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه ودماؤه تنزف وهو على حمار محمول، قال النبي للأنصار: قوموا لسيدكم، هذا سيدكم الأول قوموا له، قيام احترام وأدب، وهذا شيء جزء من حقوقه. وتأتي عاد هناك حقوق كثيرة لولاة الأمر والمؤلف أو ما إليها. اختلف العلماء هنا على مسألة: من المراد بولاة الأمر هنا؟ على ثلاثة أقوال. والخلاف وارد حتى عند السلف. قيل إن ولاة الأمر هم العلماء، وذلك لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء يجب السمع والطاعة لأنهم يعلمونك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونك دينك الذي أنت مطالب به. وقيل إن ولاة الأمر هم الحكام، وقيل إن ولاة الأمر يشمل العلماء والحكام، والقول بأنهم العلماء والحكام قول قوي، وإن لم أهم أن ابن جرير رجح أنهم الحكام في آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن يجب أن نعلم أيها الأحبة أن طاعة ولاة الأمر ليست طاعة مطلقة بظاهر القرآن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، كأن يقال ولاة الأمر إنما طاعتهم في طاعة الله ورسوله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا وجد معصية فلا طاعة لأحد كائن من كان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة. ومن اللطائف النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة في عسرنا ويسرنا وفي أثرة علينا وفي منشطنا ومكرهنا، بما يدل على أن الطاعة تكون عامة. ويقول العلماء أن ولاة الأمر يتولون هذا الأمر بطرق. كيف يصبح الإنسان ولي أمر للمسلمين؟ الأمر الأول أن يكون عن طريق أهل الحل والعقد. اليوم ننبه على مسألة وهي يعني خطيرة، ما يسمى بقضايا الانتخابات الآن. العالم الإسلامي اليوم يعيش موجة من التغيير، أو أسميه التساقط، ونسأل الله أن يجعل العواقب خير للإسلام وأهله. المشكلة أن يكون انتخابات، الزبال صوته مثل صوت دكتور الجامعة، ما في فرق، السباك في الديمقراطية صوته مثل صوت عالم الشرع ومثل صوت هيئة كبار العلماء، ما في فرق بينهم، مجرد أوراق نزلها يحسبون الأوراق كم وبس. والإسلام إنما جعل الأمر في أهل الحل والعقد، وعمر لما جعل الأمر شورى جعلها في من مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ما لم يجعلها في الصحابة كلهم، وإنما جعل اختار أناس لو سئل عنهم يوم القيامة لم أقلد إلا أحسنهم ديانة وأفضلهم رأيا ومشورة، وهذا هو الواجب. الطريق الثاني أن يكون عن طريق الاستخلاف، كفعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإن قيل من حسنات أبي بكر أنه ولى عمر، بل قيل من أعظم فراسة لأبي بكر تولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا شك أن هذه فراسة عظيمة جدا. الطريق الثالث وهو أن يكون عن طريق القهر والغلبة، في عصرنا يسمى الانقلابات يعني أو الانقلابات العسكرية، يتولى. فإذا تولوا بهذه الطرق وجب السمع والطاعة، ولا يمكن الإنسان أن يخرج عليه إطلاقا، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعد ذلك ملكا عضوضا، يعني بدون اختياركم، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة ما دامت بالمعروف. ذكر هنا ألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني منهجهم ألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن من حقوق ولاة الأمر عدم الخروج عليهم. والخروج على ولاة الأمر لا يجوز في الإسلام. وكأن الخروج ينقسم إلى قسمين: قسم تقوم به الخوارج الذين يكفرون أصحاب الكبائر أو أهل الملة. القسم الثاني خروج البغاة، يكون لهم تأويل سائغ، إما ظلم وإما أخذ حقوق وغيره، فيخرجون بالسلاح على ولي الأمر. ولا يجوز للمسلم الخروج بالسيف، والسبب لما يترتب عليه من المفاسد. السيف إذا خرج لا يكون بين اثنين، وإنما يعصف بالأمة كلها، ويحصل بسببه من الفتن العظيمة، ويقتل أقوام بغير حق. وإذا جاء السيف فإنه لا يميز بين صغير وكبير وذكر وأنثى، ومن دخل ومن لم يدخل، يصبح عاصفة على الناس تهلك الرطب واليابس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ للأنصار: إنكم ستجدون أثرة بعدي. يعني أنتم أيها الأنصار، يعطى الناس الأموال والأراضي والممتلكات والمناصب ولا تعطون شيء، مع أن الرسول يحبهم ودعا لهم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ومع ذلك قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال نازعوا وقاتلوا من أجل حقكم. ولهذا كان من منهج أهل السنة أنهم لا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ضبط النبي صلى الله عليه وسلم قضية الخروج، فقال: ما أقاموا فيكم الصلاة فلا يجوز لكم الخروج عليهم. ثم جاء الأمر الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا، كفر بواحا ثالث عندكم فيه من الله برهان. ليس مجرد الواحد كفر على طول قال يخرج، لا، وإنما جاءت ضوابطه ضيقة حتى لا يتوسع الناس في قضايا مسائل الخروج. ومع ذلك ضبطه العلماء بأنه مهما وجد فلا بد أن يراعى المصلحة والمفسدة، فقد يخرج ويكن آثاره القتل والتدمير واستئصال المسلمين، ويحصل لهم من البلاء العظيم والشدة. ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. ولهذا أيها الأحبة، الملك ليس سهلا إزالته، لأن لو جاء واحد نزلك من سيارك وعلى مقدر دفعك ومشى، تقول الله يوفقك إن شاء الله يبارك لك في سيارتك، ولا تقاتله؟ ما تترك تقاتل، أنت تشوف شو النهاية، أم أنا ولا هو، ما في، صح وإلا لا؟ ولا يظن أن زوال الملك سهل. ولهذا نقول سبحان الله: من رحمة الله بأهل مصر أنه لم يحدث فتنة، هذه نعمة من الله ما هو منهم ترى. وإلا إذا جئنا مصر أكثر جيش وأكثر عدة وأكثر عتاد وأكثر في الشارع ومصيبة عظيمة، لكن نقول الله لطف بهم، وإن قتل من قتل، يعني هذا ذهب، الأمر سهل أمام الأعداد الهائلة، ليس سهلا، وهذا نعتبره رحمة من الله عز وجل. ولهذا ذكر المؤلف هنا أننا لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم جاء إلى قيام الساعة. شوف الآن لم يذكر السيف على الحاكم، وإنما على الأمة كلها، كأنه أراد أن يبطل مقالة الخوارج الذين يرون السيف على كل من من وقع في المعاصي والآثام، يحكمونه له بالكفر ثم يقتلونه. ذكر مقالة الفضيل قال لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا الإمام. قال لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد، أو أمن البلاد والعباد. يقول ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجترئ على ذلك غيرك. يعني بمعنى من يصل إلى هذا الفهم والعلم غيرك يا فضيل. بعض الناس ينظرون لذواتهم القريبة، ما ينظرون إلى المصلحة الكبرى. ولهذا يجب أن تكون دائما مراعاتنا للمصالح العظمى، ليس للمصالح الفردية. والإنسان يجب عليه أن يسأل ربه أن يرزقه ويرزق أمته الأمن والأمان، وذلك لأنه إذا اختلت القيادة حدث الاختلال الكبير في قضايا الرعايا والرعية، لأنه الناس بدون راعي تحدث فتنة عظيمة جدا ومصائب وبلاء. ربما نقول أقرب الناس قضايا العراق وما حدث فيه من القتل وغيره والبلاء. نحن نقرأ البخاري رحمه الله يتذكر بغداد والكوفة وما فيها من العلماء، واليوم نحن لا نذكر بغداد والكوفة إلا بالتفجيرات والقتل والجرائم وغيره، ويتغير الناس. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على عقيدة أهل السنة، فإن العقيدة هي من أسباب نجاة الناس دنيا وآخرة. هذا مجمل أو سميه رؤوس أقلام سريعة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم للإسلام، وأن يعلمنا وإياكم ما ننفع ونستفيد ما ننفعنا ونستفيد منه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسعنا في نهاية هذه الدروس المباركة إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد على ما قدم، ونسأل الله يجعله في موازين حسناته، كما نشكركم أيها الأخوة على حضوركم. ونريد أن نقدم بعض الجوائز الأخوة التشجيعية من الكتب التي يرجعون إليها. السلام على مرحبا. والله أنا كنت تمنيت أن كل مجلد لوحده ثم نفكها نقسم على كل الحضور، لكن لما نظرت إلى توضيح الأفكار ما في فائدة إلا إذا كانوا يتقاطعون فيها، كل واحد يمر الثاني قهوي يقرأ عنده الكتاب يستفيد بعضهم بعض. لا بس شوف واحد غيري حتى ما يقول الشيخ. هو مكاني يطلع جيد. لا يشوف اسمه ابوه ولا اخوه ولا شيء ردوا. كم؟ سام السلوم العنزي. أهم شيء كاتب ولا لا؟ اللي ما كتبه ما ودي تعطونه، بعض الناس مشخصين يعني تفرجون بس. السلام على حياك الله. ما شاء الله. ساعد زعال العنزي. ما شاء الله خذوا عنزة كلها. عبد الله غريب العنزة. خذ لك عبد الله غريب. اللي ما جاء ما نعطيه ترى. هو وين هو؟ خاف جاي الظهر والصبح ما جاء العصر. مصبح رضيع الروي ما شاء الله الله يحفظ. ماجد جوبان رويل 47 يقول شاري زاك الله يحفظ. عايد مفرح العنز ما شاء الله السلام عليكم. أطلع رقم 50 آخر واحد إن شاء الله. نواف راض. نواف حظك طيب ما شاء الله. محمد حسين عبد الرحمن. إيه ما شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. لا بتخلص الله يوفق. الله يوفق. شوف اللي ما عطيناه السواك نعطيه الآن يجي ياخذ. بس هذا وش الذي لم يأخذ سواك